ما قلتلاش ما قلتلاش اللي فات من عمري كان لك من زمان زمان على حب قبله حبك انت سنين ومرت زي الثواني في حبك انت. وان كنت اقدر احب التاني احبك انت. Yeah. حبك انت كل العواطف لك أكتر من الأول، أكتر من الأول، وحبتك ليه وأعمل في حبك إيه، وأحب تاني ليه وأعمل في حبك إيه، قلك معايا